السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع السنن، وقلنا يعلو شأن المرء إذا ربط نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والعجب، كل العجب، انطفح في أوطاء، يعني ظهر وفي الأفق من نراه يحاول قدر الإمكان معارضة النصوص، حتى ولو كان بادعاء فهم النصوص. ليس فهم النصوص بالتحكم في النص والتحكم في عموم النص أو إطلاق النص بشبه أو بأقوال بعض العلماء، سواء كان من المتأخرين أو المتقدمين. قلنا ضبط النص فهما بعمومه أو بخصوصه، بتقييده أو بإطلاقه، لا يكون إلا من القرون الخيرية الثلاثة الأولى، لأنها التي جاء النص بتزكيتها، وأفهم الناس لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأولون، هم الأوائل، علم المتقدمين. والارتكاز على علم المتأخرين هذا معناه تضيع للنصوص والحق، يعني وليس هذا على الإطلاق أيضا، ليس هذا على الإطلاق، لكننا كما قلت الأصل في فهم مراد الله ومأوى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتكز على من تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وأيضا من تربى على أيديهم من التابعين، وأيضا من جاء من بعدهم من تابعي التابعين. قرون الخيرية التي قال فيها نسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي بعد ذلك من يحرف الكلم عن مواضعه سواء بقصد أو بغير قصد، وسواء فعل ذلك علما أو تعالما أو قاصدا إلى تغييب النصوص. إن الحق أن هناك خطر عظيم جدا أن أنا أربط الناس بأقوال، مجموعة أقوال فقهاء، ويكون هذا هو الدين، وتخير ما شئت تشهيا، هذا ضرب في الدين. والصحيح الراجح أنني أقول أن الفقيه هو أنا أتخذه وسطة لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذني بيدي لأرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن أرتبط وأقف عند حد الفقيه، هذا لا يصح بحال من الأحوال. بل الصحيح أنني دائما أخذ بأيديهم وهم يأخذون بيدي إلى أن أذهب إلى محطة النبي صلى الله عليه وسلم أرتكز عليه. ما زلنا مع كتاب السنن، سنن ابن ماجه، وهناك كتاب جديد بفضل الله الرفيع العلي، قد انتهى كتاب الطب والمقدمة، ونحن اليوم على افتتاح كتاب الفتن من كتاب سنن ابن ماجه. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ودمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفتن. قال رحمه الله تعالى: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. نعم، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار والآثار التي ثبتت عن النبي المختار أن الأصل في الديانة هو الكف عمن أعلن إسلامه، حتى إذا خالف الباطن الظاهر ما لنا إلا الظاهر، ولا نأخذ إلا بالظواهر، والسرائر على على الله جل في علاه. وهذه مسألة عظيمة جدا، إن هذا الحديث صراحة يعني العلماء يقفون أمامه، لا سيما عندنا الآية قول الله تعالى لا إكراه في الدين، فاختلفت أقوال وأنظار العلماء لا سيما من المعاصرين من المتأخرين في الكلام على هذا الحديث مع الآية، فأوجبت يعني أوجبت فتنة عند من لا يعلم ولا يعقل كيف النظر إلى الأدلة وتقريب الأدلة بعضها إلى بعض. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هذا ثقة ثبت، وهو أثبت الناس في الأعمش أو أصح الناس كتابا في الأعمش، ولكن رمي بالإرجاء، ونسأل الله أن يغفر له هذه وتغمر في بحر حسناته. لكن كما قلت لكم الانحراف العقدي يعني ينزل من قيمة العالم ومن قدر العالم العلمي في هذا الباب، لكن إن كان صادق النية فيعني ما من أحد إلا وقد أصاب اجتهد فأصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر. نعم. قال رحمه الله وحفص بن غياث. حفص بن غياث وهو من الثقات الحفاظ النبلاء، حفص بن غياث أيضا وهو من يعني بعض العلماء يقولون ممن يعني تمر عن عنعنة الأعمش إذا روى عنه حفص بن غياث، لأن حفص بن غياث أيضا من أدبة الناس في الأعمش ومن ألزم الناس للأعمش. نعم. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الثقة ثبت الأمين. نعم. من حفص ليس من مدلس، نتكلم عن ليس الأعمش، نتكلم عن عنعنة الأعمش. حفص يمرر عنعنة الأعمش كقتادة يمررها شعبة، يمرر عنعنة الأعمش، فهمتها الآن؟ قال رحمه الله عن أبي صالح. أبو صالح زكوان بن عبد الله السمان، زكوان الزيات أو السمان ثقة ثبت أمين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد هو كما قلنا هو فيه ضعف، وصدق في نفسه. نعم. روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر القرشي قاضي الموصل ثقة له أفراد، ولكن طبعا يعني يبقى إذن ثقة له أوهام، من الذي لا يهم، من الذي لا يقع في حفظه الوهم. نعم. قال رحمه الله عن الأعمش عن أبي سفيان. عن الأعمش هو سليمان بن مهران ثقة ثبت أمين، لكنه يدلس كما قلنا. نعم. قال رحمه الله عن أبي سفيان. عن أبي سفيان طلحة بن نافع صدوق حسن الحديث. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. أبو وهب البصري وهو ثقة أمين، والعلماء يرون فضله بأنه امتنع القضاء كأبي حنيفة وغيره من العلماء، حتى إسماعيل بن علي لما ارتقى إلى القضاء وعاتبه ابن المبارك استقال منه. قال رحمه الله قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة. البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال رحمه الله عن النعمان بن سالم وهو من الثقات. قال أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس أخبره قال إن عمرو بن أوس من التابعين من كبار التابعين، وأوس بن أبي أوس الثقفي صحابي جليل سكن دمشق. قال إن لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا

في دين الله إلا في علاه، يقولون إن دين الله لم ينتشر بالسيف، وأن الغيب الغرب قالوا انتشر. طب انتشر دين الله بالسيف، ما لهم هم هذا؟ الله إلا في علاه قد عبد الناس، قد خلق الناس ورزقهم وأعطاهم ومنحهم، ثم أمرهم بعبادته فأنفوا واستكبروا وطغوا وتكبروا وتجبروا على الله إلا في علاه، فوضع فيهم السيف جزاء وفاقا وأجرا طباق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح، وإن كان الحق كل الحق أن هذا أو هذا القتل كان لمن وقف صدا منيعا أمام أو جسرا أمام الدعوة إلى الله جل في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طبعا هذا من باب العام المخصوص أو العام الذي يراد به الخصوص، أمرت أن أقاتل الناس، يقصد بذلك الكفر، أهل الكفر لا المؤمنين ولا المسلمين، لذلك يخرج من ذلك أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الدماء كما بينا في الأحاديث السابقة، وبين أنه لا يحل الدم إلا بثلاث، كما قال في الصحيحين بأبي هو وأمي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. فهذه لا يحل دم المسلم إلا بهذه الثلاث. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فجعل الغاية من القتال أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله كف عنهم، وهذا موضع التبويب، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. فيها مسائل، هذه الأحاديث التي جاءت فيها مسائل كثيرة جدا. المسألة الأولى في هذا الباب علاقة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بقول الله جل في علاه لا إكراه في الدين، فقال كيف تقاتلوا من اختار الكفر على الإسلام وقد قال الله جل في علاه لا إكراه في الدين. فبعض العلماء يقولون بأن هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، ورجحوا النسخة لقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس جميعا، أن أهل الكفر جميعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن يعترض على نسخة المتواتر بالأحاد وأن السنة لا تنسخ الكتاب، قلنا بأن الحديث معضد للنسخ، وأصل النسخ من كلام الله جل في علاه قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهذه الآية الناسخة لقول الله تعالى لا إكراه في الدين. وقال العلماء بأن هذا الحديث معضد لهذه الآية الناسخة. وبعض العلماء ينظر نظرا آخر ويقول بأن قول الله جل في علاه لا إكراه في الدين عام مخصوص، عام مخصوص، والخصوصية عنده عجيبة، وهذا قول الجصاص، قال قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين أي لا إكراه في الاعتقاد، ولكن لا بد من إكراهه بالتلفظ بقول بكلمة الإسلام، فجمع بين الحديث وبين الآية. أقطع ذراعي لو واحد فهم شيء الآن. فهمت؟ ما شاء الله الكل فهم؟ عجيب. طب تخيروا منكم انتدبوا واحدا يبين لي ما فهم، انتدبوا واحدا، ترمى المسألة ما شاء الله خلاص مفهومة بهذه الطريقة، انتدبوا واحدا. طيب أنا أريد الفهم. يعني ماشي لا إكراه في الدين جعله عام مخصوص، الجصاص جعله عام مخصوص، لا إكراه في الدين عند الاعتقاد، حال الاعتقاد احنا عندنا ظاهر وباطن، التلفظ بكلمة الإسلام واعتقاد الإسلام، فهو قال لا إكراه في الاعتقاد، لا إكراه في الدين لا إكراه في الاعتقاد، أما التلفظ فوجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا قول فيه ما فيه من النظر. وأنا أدين الله بأن الآية لا إكراه في الدين هي عام يراد به الخصوص، والخصوص هنا أنه لا مخالفة بين الآية وبين الحديث، لا إكراه في الدين عند من نزل تحت راية الإسلام، لا إكراه في الدين لمن نزل تحت راية الإسلام بقول الله جل في علاه وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بلا إكراه لهم فيما يعتقدون إن نزلوا تحت راية الإسلام. والدلالة على ذلك بتخصيص عموم أمرت أن أقاتل الناس حديث علي بن أبي طالب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي. فلما جاء علي بن أبي طالب وكان أرمد وتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وبارئ بإذن الله, لما ولى لم يلتفت, نداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتفت فلم يلتفت. ثم قال أدعوهم حتى يكونوا أمثالنا, قال نعم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة, تدعوهم فإن أبوا فأعرض عليهم الجزية, فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس هذا مخصوص بعرض الأمور الثلاثة, الإسلام أو الجزية أو المقاتلة, ويكون بهذا هو الجمع بينها وبين الآية لا إكراها في الدين, وتكون هذه أول المسائل المهمة جدا في هذا الباب. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عملا بهذا الحديث, الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا وتفرقوا وتشرذموا, ثم منهم من ارتد ومنهم ردة كاملة ومنهم ارتد ردة جزئية. فأصناف الناس في ذلك قاموا على صنفين, صنف قد كفر, ومنهم وهؤلاء الصنف الأول الذين كفروا بالله وبرسوله, منهم طائفة آمنوا بمسيلمة وآمنوا بالأسود العنسي, فهؤلاء أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, أثبتوا نبوة مسيلمة وأثبتوا نبوة الأسود العنسي. هؤلاء الذين قال في النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعدي كذبون ثلاثون, النبي صلى الله عليه وسلم رأى مسيلمة ثم بعد ذلك وجد أنها كالأساور فنفخها هكذا فطارت, بدلالة أن الله تعالى يجعل أمر مسيلمة أمرا هينا, والله سيقتله وقد قتله الله في اليمامة سبحانه جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدي يأتي كذابون ثلاثون, وهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. فادعى مسيلمة النبوة وادعى الأسود العنسي النبوة فتابعها هناك. وشو أنت, هذا دلالة على, يعني لا تستغرب الآن, لا تستغرب أبدا ممن يزور في دين الله ويأتي أناس يتبعون من يزور, يعني ممن ينكر عذاب القبر وينكر نعيم القبر, وممن ينكر أحاديث البخاري, ممن يحرف الكلم عن مواضعه, وهناك أناس يتبعونه ويقول هذا الإسلام المستنير, هذا العلم بحق. هناك من يقول بذلك من المجانين, من المخابيل, من ضعاف العقل, من ضعاف القلب, من ضعاف العلم. وهذا الذي حدث, المسيلمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يدعي النبوة, وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تشهد أني رسول الله, رأيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خاتم النبيين, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت الأنبياء بست, قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة, وقال وختم الله بها النبيين, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمسيلمة اتبعه أناس من أهل اليمن, والأسود العنسي بصنعاء أيضا اتبع أناس من الذين قد يعني آمنوا به, فقاتلهم خالد بن الوليد وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. هذه حروب الردة المنتشرة المعروفة بأنها حروب الردة. هؤلاء الصنف الأول الذين كفروا وأثبتوا نبوة مسيلمة وأثبتوا نبوة الأسود العنسي وقتلهم الله جل في علاه على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه, وإن استعصت اليمامة بعض الشيء لكن فتحها الله جل في علاه. وأذكر منها البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه, وكان مستجاب الدعوة, فكانوا يلحون عليه ادعوا الله لا نستطيع أن ندخل, يعني كانت البوابة شديدة عليهم جدا, فرفع يديه ليلا وقال اللهم ولنا ذرورهم وانصرنا عليهم واجعلني أول شهيد فيه, فاستجاب الله له وفتح عليهم الله جل في علاه وولوهم ذرورهم, وكان أول شهيد هو البراء, وكان أول شهيد هو البراء رضي الله عنه وأرضاه. والأسود العنسي قتله الله جل في علاه. هذا الصنف الأول, هذه الطائفة الأولى من الصنف الأول هم الذين كفروا وارتدوا ردة كاملة. الصنف الثاني هم الذين رجعوا إلى الجاهلية فعبدوا الأوثان والأصنام وعادوا إلى عادات الجاهلية, وهؤلاء أيضا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. فمنهم من رجع الإسلام وحسن الإسلام, ومنهم من مات على الكفر والردة نعوذ بالله من الخذلان. ثم بعد ذلك الطائفة الأخرى, وهي الطائفة التي نزلت تغليبا باسم الردة خلافا لبعض الحنابلة, نزلت تحت اسم الردة تغليبا وليس أصلا أنهم على الردة. وهؤلاء الذين قد أقروا بالإسلام وأقروا بالشهادتين وأقروا بالصلاة وأقروا بالزكاة, لكنهم شحوا بهذه الأموال وقالوا كيف نعطيها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله جل في علاه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وليس صلاة أحد الأمة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تأول, وهذا التأول لا يقبل في هذا العصر, وهذا تأويل. لذلك جمهور العلماء لا يرون في قتال الزكاة بأنه على الكفر، لا يرون أنهم قد كفروا بذلك. وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه لمنعهم من الزكاة، والكلمة المشهورة التي قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذه المسألة، المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب بقوله سلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فأناط النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الدم وعصمة المال بالقول بالظاهر. ولذلك ما علينا إلا السرائر والبواطن يحكمها الله جل وعلا والذي يعلمها. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما استلم العمارة قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا عملناه بخير وأحببناه وقربناه ولو أبطن الشر، ومن أظهر لنا شرا عاديناه وأبغضناه ولو أبطن الخير. السرائر على الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كما قال ابن القيم في حديث لما ساره رجل على قتل رجل من المنافقين قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: يصلي. فقال له: وكم من شاهد إيش؟ منافق في قلبه ما ليس على لسانه. قال: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. قال: ما هؤلاء الذين منعني ربي أن أقتلهم. ولذلك خالد بن الوليد قال: دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق. قال له: لعله يصلي. قال: وكم من مصلي؟ يقول: ما لا يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أقاتل أن أقتل هؤلاء الذين نهاني ربي أن أقتلهم. فهذه فيها دلالة على أن المسألة على السرائر ليست على البواطن. ذاك الحديث الطويل، الحديث الحسن، حديث سويد بن سعيد، فهو قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يقول لا إله إلا الله، قال له: لا أنت قبلت بقوله لا إله إلا الله، ولا أنت علمت ما في قلبي، فكيف تقدمت إلى قتل؟ وكانت العقوبة أن الأرض لفظته، مع أن المسلم قال إنها لتقبل أشر منه، ومع ذلك لفظته. لكن هنا المسألة فيها ما فيها من النظر صراحة، والحديث أيضا فيه سويد بن سعيد، حديث فيه كلام وإن كان حسنه بعض العلماء، لكن أولى بنا أن نستغني عنه بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى الحرقة ومكنهم الله من أهل الكفر، فتمكن من رجل كان كافرا، فلما نظر الرمح وإلى سيف أو إلى سيف أسامة قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم فقتله، كف عنه الأنصاري، لما قال لا لا كف عنه الأنصاري، قتله أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وما تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ واشتد الأمر على أسامة جدا، قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ أنت مالك ومن ذا؟ هذا أمر لله ليس لك، لسنا أربابا، هذا تعليم لنا نحن، لسنا أربابا، لا نحكم على الناس إلا بالظواهر، فمن أظهر الخير فهو قد أناط نفسه بحكمه على ما أظهر من الخير. فقال له: وكيف تفعل بلا إله الله عند الله يوم القيامة؟ حتى اشتد الأمر على أسامة، قال: يعني دعوت الله لكم أسلمت إلا في هذا الوقت، لما رأى من شدة الإنكار من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم عليه فيما تسرع فيه في قتل من قال لا إله إلا الله. لكن العجيب لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالدية. كيف الإجابة؟ حريص أنت انتهيت بعد ليلة الدخلة، أنا لا أراك تمسك كتابا بعدها، يعني أنت الآن في محل تسير إلى أوقات الدخول، وأنت انتهيت، خرجت من دائرة طلبة العلم يوم أن عقدت في الخطوبة، كانت المسألة فيها ما فيها من بعض التقصير، ولسه ما عقدتش، يعني هذا الضياع ولسه ما عقدتش. كان الله فعلا إياك وكسر السفينة أرجوك، ها فكر حجر وإيش فيها؟ ما هو قال له أكشفت عن قلبه؟ حتى ولو كان ما هو له تأويل، لذلك لم يقتله به، لذلك لم يقتله قصاصا، عم يتكلم هو ما ألزمه بالدية. أستاذ صبري أنا ماذا أفعل؟ أنت تتزوج الثانية تفهم أكثر. على ما هو قال له هلا شققت عن قلبي؟ يعني لو زيد حارب عمرا يجوز له أن يقتله؟ وتقول كانت حرب؟ كيف لم يحكم الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر يقول له: وكيف تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ بلاش اختراع فهلوة المصرية لا تنفع معنا في العلم. العلم لا يأبى على الناس الفهلوة. رأى النبي ايه؟ كيف وقد أنكر عليه كيف تفعل بلا إله الله عند الله يوم القيامة؟ أي جهل؟ يا أيها النائم، أيها النائم المستيقظ، شوف الإجابة صحيحة هو مش عارف فيها فين. يعني إيه؟ قائد الجيش. شوف هو دخلنا في الفهلوة ووفق في ذلك وخلاص، هي بركة وهو جالس بركة والله تعالى ألهمه. هو صحيح في ذلك أن نقول هو أسقط عنه الدية لأنه كان مجتهدا، ومعلوم أن المجتهد إذا أخطأ يسقط عنه المؤاخذة، لكن دم المسلم لا يكون هدرا، دم المسلم لا يكون هدرا، فيكون في إيش؟ في بيت مال المسلمين. لكن لما لم يلزم أسامة رضي الله عنه بالدية؟ للاجتهاد، والاجتهاد إذا اجتهد المجتهد مسقط عنه المؤاخذة، تسقط عنه المؤاخذة. فقال لا خلاص عشان ننتهي، تسقط عنه المؤاخذة. ولذلك ونقول والمسلم دم لا يكون هدرا بحال من الأحوال، فيكون في بيت مال المسلمين. المهم أن المسألة هذه مسألة السرائر والبواطن. أما السرائر فنحن أمرنا بالتعامل مع الناس على السرائر، أما البواطن فلا، البواطن هي لله جل في علاه وإلى الله جل في علاه. المسألة الرابعة في هذا الباب، لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيها الحكم بالإسلام على من قال لا إله إلا الله، وهذا جلي جدا في هذا الحديث أنه قال لا إله إلا الله، فقال السلام لم تقبل كلامه ولم تعلم ما في قلبه، فلما تقتله؟ ولذلك الحديث ظاهر جدا في حديث من المقداد أو غير المقداد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو قتلت كافرا ثم قطع عادي ثم نادى مني خلف شجرة فتمكنت منه فقال لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا، لا تقتله، فإن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة ومنزلتك بعدما قال هذه الكلمة. طبعا منزلتك ومنزلته ليس إيه؟ ليس الكفر والإيمان، ولكن القصاص، مسألة القصاص حكم إيش؟ الدم، تكون مستحل الدم أو غير مستحل الدم. ففيها أن من قال لا إله إلا الله حكمنا بإسلامه ويكف عنه ولا يقتل بحال من الأحوال أنه صار مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. الكلام هنا أن تعرض عليه الشرائع، فإن امتنع عن الشرائع فهنا المقاتلة وربا من ولي الأمر. يعني إذا عرضت عليه الشرائع فأبى أن يأتي بها فلولي الأمر مقاتلته كما فعل عمر بن الخطاب، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا في هذا الحديث العظيم فيه مناسبة، هي المناسبة المناظرة بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر، شوف هنا طبعا هنا غلب المناظرة أصلها إيه؟ في وجه الدلالة، عشان بس ما تقعدش تعمل كده وانت المسألة انت مش عارفها جاءتك لا تقبلها لابد نضرب على رأسك عشان تستيقظ. الأذان، انت بتخرج من الإجابة بالأذان، تهرب بالأذان، حجر قبل أن يؤذن. احتج عمر بالعموم ومذا قاتل الناس حتى يقول قال لا لا قالوا لا إله إلا الله فكيف تقاتلهم، واحتج أبو بكر بتخصيص العموم بالقياس، احتج أبو بكر بتخصيص العموم بالقياس، قال والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من ها في قضية إيش قصة ما قلناها. طيب أنت يعني متذكره الآن، تذكرت الآن حبيبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق البدن والزكاة حق المال. والحق أن هذا جاء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا كانت المناظرة العظيمة بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الحق كان مع أبي بكر عندما احتج على تخصيص العموم بالقياس وقال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال أبو بكر، قال عمر والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ل للقتال، فعلمت أنه الحق. والحق بأن الحديث جاء تصريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا فقد عصموا مني دماءهم. يبقى إذا إن لم يفعلوا فلم يعصموا الدم. لكن هنا التفريق بين من دخل الإسلام وامتنع عن شعيرة من الشعائر لولي الأمر أن يعزره، أن يقتله إن كانت للصلاة على قول الأئمة الثلاثة، أن يحبسه عند الإمام أبي حنيفة، أما إذا كانت شوكة فيقاتلهم. وهذه مسألة ستأتي، المسألة التي تأتي بعد هذه المسألة في قول سلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. العلماء يقولون في قول لا إله إلا الله: هؤلاء للكفار يدخلون الإسلام بلا إله إلا الله، ولأن لازم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما من أقر بالتوحيد من أهل الكتاب فوجوبا لابد من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأنه ليست المسألة فقط بإقرار التوحيد على شهادة أن محمد رسول الله فقط، لا، في زيادة في الباب، ألا وهو والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث في رواية أخرى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بما جئت به، وأن يؤمنوا بما جئت به، فلا بد من الإيمان بما جاء به النبي العدنان. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، هذا ما نقل الإجماع العلماء في هذا الباب. ما أدري من خالف في ذلك وقال: من وحد الله فآمن بأي نبي فهو في الجنة. حتى كلمة ومن له نبي يصلي عليه، هذا كلام أصلا كلام كفر. هذا احنا نؤمن بكل الأنبياء. من له نبي يعني ايش؟ من له نبي يعني ولا يكفر بالنبي الآخر؟ الأنبياء جميعا نحن لابد أن نؤمن بها، ركن الإيمان أن تؤمن بجميع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وإيش؟ ها؟ وملائكته وإيش؟ ورسله، جميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، تكذيب رسول واحد يكذب فيها تكذيب كل الرسل. وأيضا من المسائل التعلق بهذا الباب: أمرت أن أقاتل الناس، الشوك، الطائفة الممتنعة. لو طائفة كانت لها شوكة واجتمعت على الامتناع عن شعيرة من شعائر الإسلام، فولي الأمر له أن يقاتلها على ذلك، وقد أباح الشرع بهذا. يعني لو جاءت طائفة في محلة معينة وامتنعوا عن الأذان، فهذه كما قال ابن تيمية طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة كالطائفة التي امتنعت عن إعطاء الزكاة، فهنا لولي الأمر أن يقاتلهم. وهناك فرق بين القتل والقتال، قد يقاتل المجموعة لكن لا يقتل الأفراد الأحاد. يعني لو امتنع رجل عن الأذان أو امتنع رجل عن شعيرة من شعائر لا يكون الأمر عليه بهذا الباب. فالأصل في هذه المسألة، فلابد لكل طالب علمي يدقق فيها في الفرق بين القتل وبين المقاتلة، وأيضا حكم الطائفة التي امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام وقالت لن أفعلها، فلولي الأمر أن يستعين بالله عليهم ويقاتلهم في هذا الباب. قال العلماء: ويتعدى هذا، إذا قلنا أن هذه الطائفة الممتنعة التي لها شوكة بأنها تقاتل من أجل شعيرة، فإن خرجت تفرق بين جماعات المسلمين فمن باب أولى مقاتلتهم. وهذه طائفة باغية، هذه الطائفة طائفة باغية. ولذلك الذين امتنعوا عن الزكاة من الطوائف الباغية هم نزلوا تحت حروب الردة تغليبا. فهنا إذا قلنا من أول امتنع الطائفة عن شعيرة من الشعائر تقاتل من قبل ولي الأمر، فلو خرجت على ولي الأمر من باب أولى أن ذلك أن تفرق بين الجامعة وتفرق بين المسلمين. وهذه تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق الجماعة، الذي يفرق الجمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، فاقتلوا الآخر. الغرض المقصود بأن هذه المسألة مسألة تبين لك أيضا الطائفة من هذا الباب. وهذه أيضا مسائل فتن عظيمة جدا، لا يعني الأصح أنك لا تسردها عند كل الناس، لأنه لن يتقنها كثير من الناس، فلابد أن تكون واضحة بجلاء عند العلماء. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو كتاب الفتن: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: الفائدة الأولى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا أمر لجميع الأمة، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال الله تعالى: يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحل لكم جميعا. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة. الفائدة الثانية: عصمة الدم والمال الأصل فيها بالتوحيد بكلمة لا إله إلا الله والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصناف الناس ثلاثة: إن كان كافرا أصليا فلا إله إلا الله تدخله الإسلام، وإن كان موحدا ولكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها: حق البدن الصلاة، وهذا من باب شكر النعمة، وحق المال الزكاة، كما بين ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المرء ليس مطالبا بالنتائج، ما عليك إلا أن تؤدي ما عليك، وما لله لله، إنما على رسولنا البلاغ. لذلك قال: وحسابهم على الله. نحن لا نكشف عن ضمائر الناس، لذلك قلنا أن من أصول أهل البدع الحكم على الناس بالظن، بالظن، الحكم على الناس بالظن، هذه من أصول أهل البدع، وهذا من فعل المعتزلة. لذلك كما قلت أن عمر الخطاب قال: من أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وعملناه بخيره، وإن أضمر الشر فحسابه على الله، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وأبعدناه وعملناه بشره ولو أضمر الخير، فالأمر إلى الله. الفائدة التي تليها: صحة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذا؟ نقول النبي ناقل الشرع، لكن هل هو مجتهد أم لا؟ من وين؟ في الدية؟ أي دية؟ فين الأحاديث اللي فيها الدية؟ ها؟ إيه؟ ماله أسامة؟ ماله؟ ما الأحاديث؟ إحنا بنتكلم عن الأحاديث التي عندنا هنا. ها اللي هو؟ هات الشاهد. هات. ممتاز. أمر بقتله ثم قال: تعال ردوه علي، تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أني رسول الله، قال: خلوا سبيله. هذا اجتهاد من المسلم، لأنه أمر بقتله ثم أعاده ثم نقض الحكم، قال: تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، فخلى سبيله. العلم في الأثر، العلم في الأثر. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. من وين؟ عمران قال: إن شئتم حدثتكم، وأتى بالدليل. السرائل على الله، قال: هذا شققت عن بطني أو في ما في قلبي. البلاء للعبر، فلفظته الأرض عبرة، مع أن مسلم قال: فإن الأرض قد قبلت من هو شر منه. أين صاحبك؟ الكهرباء، مهندس الكهرباء أين هو؟ حرمة لا إله إلا الله كذا كم؟ تسعة؟ نقف عندها، تفضل. ان الايه ما رجحتش، قلت هذا المذهب. انا رجحت نعم بشرح، فقلت المذهب. وحتى لما لا اكثر مره يسالني الشيخ صبري يقول لي طب والقيح ايش صحيح والقيء، فقلت لك هذا بالنسبة لهم كان ايه الغائط. لو انا عايز ارجح برجح، انا الامر الذي ارى فيه خلاف الدليل بنزل على الدليل على طول. الامر الذي اعرف ان فيه شيء من الاجتهاد، يعني اذا كان الاجتهاد غالب الظن الدليل فيه ظاهر بتكلم به، والا لو هذا بتركه. مفهوم؟ هذه الطريقة. ولذلك انت ترى تكلمت انا على مسألة كراهية التخلي في الطريق لانها مخالفة للنص، وانت بتكلم فيه تكلمت ايضا في مسألة الموالاة بيانت الراجح فيها، وتكلمت على الفرق بين القديم والجديد في مسألة رجحها المزني فرجحتها لان الدليل اقرب اليه. فالمسألة ها ومسألة الخوف، فاذا كانت المسألة فيها شيء من الاجتهاد الظاهر ان هو اجتهاد محض اجتهاد، فبترك المسألة على المذهب. اما اذا كانت المسألة فيها دليل والدليل واضح، بعد ما اذكر المذهب واذكر دليله تعليلا او تدليلا من اجل الاعذار للعلماء، ابين الدليل الصريح. ولا يقال بقى هم اعلم كما يفعلون الذين يجرون الناس جرا الى تعظيم الامام امام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ بين، ونحن لا نفعل ذلك بفضل الله جل في علاه. نعم انا رجحت الطهر، رجحت الخمر الطهر، رجحت في الدم ايضا نفس الامر، والقيء نفس الامر، الا اذا كان من تحت المعده فمتوقف بقول بالنجاسه فقط على المذهب. بعدما نزل المعده اتهضم، فيحدث بقى ان هو تقيا هذا الطعام قبل ان ينزل الى الامعاء، بيرد. او قل فتحت ونزل الطعام، فهم من تحت المعده. انا ما زلت على قولي في الخمر وفي الدم. نعم الدم المسبوح كلام كله على ان الاجماع على دم الحيض فقط، وان الناس فيه ده اجماع النص جاء فيه، والا فهم يقرون بان دم الشهيد طاهر، يقرون بذلك، ودم السمك عندهم طاهر. الله، طب المفروض اسال انت اهو استثنيتم واخرجتم اهو الان. نعم قلت لما يكون في حديث ظاهر سأرجح تصريحي دون التلميح. ها طيب خلاص، انا قلت على المذهب، والا قلت لكم اصل الامر عندي ان المساله لو فيها دليل ظاهر تعظيم الدليل هو اهم شيء، بعد بيان اعذار الاعذار لمن للائمه هذا هو.